الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6، وفي الثانية قبل القراءة 5، يرفع يديه مع كل تكبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله ذكر في المجلس السابق في قوله: ويصليها ركعتين قبل الخطبة، وقلنا أن هذا محل إجماع واتفاق على أن صلاة العيد كصلاة الجمعة تصلى ركعتين. ثم بدأ في ذكر صفة صلاة العيد، فقال رحمه الله: يكبر في الأولى، يعني في الركعة الأولى بعد الإحرام، أي بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، لأن دعاء الاستفتاح يأتي بعد تكبيرة الإحرام، وقبل التعوذ والقراءة، أي بين دعاء الاستفتاح وبين القراءة وما يسبق القراءة من التعوذ والبسملة. فإذا كبر تكبيرة الإحرام ثم دعا دعاء الاستفتاح الذي يقال في كل صلاة، يبدأ أو يشرع في تكبيرات العيد، تكبيرات العيد. فقال: يكبر ستا، يكبر ستا، أي مع تكبيرة الإحرام تكون سبعا، مع تكبيرة الإحرام تكون سبعا ودون تكبيرة الركوع. وفي الثانية قبل القراءة، لأن ما فيه دعاء استفتاح، وفي الركعة الثانية قبل أن يشرع في القراءة وما يتبع القراءة من استعاذة وبسملة، يكبر خمسا من دون تكبيرة القيام، من دون تكبيرة القيام. فإذن تكون سبعا في الأولى مع تكبيرة الإحرام، وخمسا في الأولى من دون تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية. وهذه التكبيرات التي هي تكبيرات العيد في صلاة العيد محل خلاف عند الصحابة رضي الله عنهم في عددها، ولذلك الإمام أحمد وسع في هذا الأمر فقال يعني أنه كله يجزئ وكله صحيح، ولكن المشهور والذي دلت عليه عدد من الأحاديث هو ما ذكره المؤلف رحمه الله، فهذا مذهب الجمهور وهو المذهب عند الحنابلة، ولكن الأمر فيه سعة، فقد روي عن ابن عباس وغيره أكثر من ذلك. فالوارد في السنة والذي دلت عليه بعض الأحاديث هو ما ذكره المؤلف رحمه الله، ومن ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد خمسا في الأولى، وعفوا سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، والقراءة بعدهما كلتيهما، والقراءة تكون بعد التكبيرات كلتيهما في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، ونقل تصحيحه عن جماعة من أكابر المحدثين كالإمام أحمد وابن المديني والبخاري، نقل عنهم تصحيح هذا الحديث، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، العمل عليه عند أكثر أهل العلم، وجاء نحوه أيضا عند أحمد وأبي داود أيضا وابن ماجه وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أيضا يكبر في العيد، في العيدين، في الأضحى والفطر، في الأولى سبعا وفي الأخرى أو الآخرة خمسا من دون تكبيرة الركوع، من دون تكبيرة الركوع، يعني لا يحسب منها تكبيرة الركوع. وهذا الحديث أيضا لا بأس به، يعني وإن كان إسناده ليس بالقوي لكن حسنه بعض أهل العلم. فالمقصود من ذلك أن تكبيرات العيد وإن كانت محل خلاف بين أهل العلم أو بين الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن هذا الخلاف جعل بعض أهل العلم كالإمام أحمد يوسع في هذا الأمر، يعني الأمر فيه سعة، ولكن الذي عليه عمل الأكثر من أهل العلم هو ما دلت عليه السنة وما دلت عليه السنة. نعم. قال: يرفع يديه مع كل تكبيرة. يرفع يديه مع كل تكبيرة. رفع اليدين مع التكبيرات جاء في حديث وائل بن حجر بلفظ عام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر يرفع يديه مع التكبيرة، يرفع يديه مع التكبير، وهذا في الصلاة عموما. لكن هل يدل على ما في تكبيرات العيد أنه يرفع يديه معها؟ يعني يمكن أن يحتج بهذا، الحنابلة يحتجون بعموم حديث وائل بن حجر في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير كما أخرجه الإمام أحمد بسند لا بأس به. لكن هل هذا يفيد في تكبيرات العيد؟ قد يفيد بأخذه بالعموم، لكن جاء ما يدل على ذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد صح عن ابن عمر كما أخرجه البخاري معلقا في الصحيح ووصله في كتابه الآخر جزء رفع اليدين، ووصله غيره من أهل العلم، وهو ثابت عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد، وجاء عن غير ابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم رفع اليدين في تكبيرات العيد. نعم. ويقول نعم ويقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. نعم، هذا ما يقوله بين التكبيرات بعد كل تكبيرة، بعد كل تكبيرة. وهذا الذكر أو الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، وإنما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وكما قال ابن قدامة وغيره أنه روي عن ابن مسعود في محضر من الصحابة. وذكر ابن مسعود رضي الله عنه في هذا أنه يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو، ثم يكبر، ثم يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو، وهكذا بعد كل تكبيرة يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. هكذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الأثر عن ابن مسعود صححه جمع من أهل العلم، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. وكما تقدم معنا في أصول المذهب أن العمل بقول الصحابي أصل في مذهب أحمد، فهم احتجوا بهذه السنة وأخذوها من فعل الصحابة رضي الله عنهم، من فعل الصحابة رضي الله عنهم. وهذه الأمر فيها سعة، لأن التكبيرات سنة، والذكر الذي بينها أيضا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، فمن فعله اقتداء وتأسيا بهم فلا حرج، ومن تركه فلا حرج. نعم. وإن أحب قال غير ذلك. نعم، وإن أحب قال غير ذلك من أنواع الذكر، قال غير ذلك من أنواع الذكر. وأيضا لو ترك ذلك لا حرج عليه، لو ترك ذلك وسرد التكبيرات من غير أن يذكر بينها شيئا فلا حرج في ذلك. نعم. ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية. نعم، ثم يقرأ جهرا، وتقدم معنا أن القراءة في الجمعة وفي الأعياد وفي الاستسقاء والكسوف كلها يقرأ فيها جهرا، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، محل اتفاق عند أهل العلم، وجاءت فيه آثار تدل على هذا. جاء عن ابن عمر أن سلم كان يجهر في العيدين، ولكن أصرح من ذلك والذي يدل عليه ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، أو عن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو رواه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا قرأ في صلاة العيد، ما يدل على أنه كان يجهر فيها، وإلا لو لم يكن يجهر قد لا يكون أو لا يمكن معرفة ماذا قرأ في العيدين. فقال يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح أي بسورة الأعلى، وبالغاشية في الثانية في الركعة الثانية، وهذا قد ثبت من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه كما مر معنا في صلاة الجمعة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح وبالغاشية، بسبح وبالغاشية. وجاء أيضا من حديث أبي واقد الليثي عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد بقاف واقتربت، أي سورة القمر، بقاف واقتربت في الركعتين، في الركعة الأولى قاف وفي الركعة الثانية اقتربت، أيضا هذا من السنة. فينوع كما جاء في الجمعة أنه كان يقرأ بالجمعة والمنافقين، واضح؟ فكذلك فسبح والغاشية هذه سنة ثابتة في العيدين وفي الجمعة، وثبت في الجمعة غير سبح والغاشية، كما ثبت أيضا في العيدين غير سبح والغاشية، وهو ما جاء في حديث أبي واقد الليثي أنه كان يقرأ بقاف واقتربت. نعم نعم. سيأتي الكلام على أن التكبيرات سنة، فلو شرع في القراءة لا يشرع له العودة إليها، لا يشرع له العودة إليها، لأن القراءة ركن في الصلاة، قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، فإذا شرع فيها لا يرجع إلى التكبيرات مرة أخرى، فات محلها، يكبر في الركعة الثانية. وإذا شك في العدد يعمل مثل ما إذا شك في مسألة عدد الصلوات، يعمل على اليقين إن كان عنده يقين، وإن لم يكن عنده يقين يعمل بغلبة الظن. نعم. فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة. نعم، إذا سلم من الصلاة يخطب، وتقدم معنا أن الصلاة تقدم في العيدين على الخطبة، تقدم في العيدين على الخطبة، كما جاء في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ كما في حديث أبي سعيد الخدري وغيره أنه أول ما بدأ بالصلاة قبل الخطبة. وجاء أيضا من حديث جابر رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه صلى ثم صعد المنبر فخطب أو ثم خطب، فيدل على أن الخطبة جاءت بعد الصلاة، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين كانت بعد الصلاة. فإذا سلم خطب خطبتين، الخطبة في العيد كما هو مذهب جماهير أهل العلم أنها خطبتين، يخطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطب خطبتين كالجمعة. جاء من حديث جابر عند ابن ماجة أنه في العيد قام فخطب ثم قعد ثم قام، ما يدل على أنه خطب خطبتين، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. قال النووي وغيره غاية ما يحتج به في ذلك القياس على الجمعة، فالعيدان أو العيد أو خطبة العيد تقاس على الجمعة، والجمعة خطبتان، فكذلك العيد تكون خطبتان، تكون خطبتان. وبعض أهل العلم قد يخالف ويقول إن العيد خطبة واحدة، الأمر فيه يعني فيه خلاف لا شك، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن العيد خطبتين، يعني يخطب خطبتين كالجمعة. وما احتج به من قال بأنها خطبة ليس دليلا صريحا، محتج بمثل حديث جابر رضي الله عنه أنه شهد العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب الناس فأمرهم بتقوى الله وحثهم على طاعته ووعظهم وذكرهم، يعني قام متكئا على بلال فوعظ الناس وأمرهم بتقوى الله وحثهم على طاعته وذكرهم ووعظهم، ثم ذهب إلى النساء فوعظهم وذكرهم، فقالوا ما ذكر في الحديث أنها خطبتين، ما يلزم هذا، لا يلزم هذا أنه يعني يذكر أنها خطبتان، ما يلزم هذا الأمر، المقصود أنه ذكر الخطبة ليس فيه دليل صريح على أنها خطبة واحدة، فالقياس على الجمعة هو الأظهر والله أعلم. نعم. ها؟ إيه الآن سيأتي الكلام على ما يتعلق بالخطبة، يعني في وسيذكر أنها سنة. نعم. قال كخطبتي الجمعة، يعني من حيث العدد ومن حيث الأحكام، ومن حيث الأحكام ما يقال فيها وما لا تصح إلا به وغير ذلك مما تقدم في خطبتي الجمعة. مسألة الكلام فيها سيأتي عند الكلام أن التكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، فإذا كانت سنة ها فالمفترض أن يقال أن الكلام فيها ليس ممنوعا، لكن هنا لما قال كخطبتي الجمعة إذن أنها تعامل كمعاملة خطبة الجمعة، لا يجوز الكلام فيها، وهذا هو المذهب. المذهب أنه لا يجوز الكلام في خطبتي العيد كخطبتي الجمعة، لكن الاستماع لها، الاستماع لخطبتي العيد ليس واجبا، ليس واجبا، لكن من جلس يستمع لها يلزمه الإنصات كخطبتي الجمعة، وأما من لم يرد الاستماع إليهما فيخرج ولا يلزمه الاستماع، يخرج ولا يلزمه الاستماع. لكن قوله كخطبتي الجمعة أي أنها من حيث الأحكام كخطبتي الجمعة، من حيث الشروط فيها والأركان وما يتعلق بالكلام فيها، فالإمام لا يصح الكلام إلا للإمام أو لمن يكلم الإمام، لكن الاستماع لها ليس واجبا لأنها هي نفسها سنة ليست واجبة، فإذا كانت هي سنة فكذلك الاستماع لها سنة. نعم. يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يحثهم في الفطر. نعم، قال يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، يعني يستفتح الخطبة الأولى، الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، الخطبة الثانية يستفتحها بسبع، يعني أول ما يقوم الخطيب في العيد لا يشرع بقوله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وإنما يشرع بالتكبير فيكبر تسع تكبيرات ثم يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا في الخطبة الثانية يشرع في التكبير بسبع قبل أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل ليس فيه كما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ خطبته بالتكبير. طيب ما عمدة المذهب في هذا؟ المذهب قالوا به بناء على الأثر المروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد التابعين، قال السنة أن يكبر إذا صعد المنبر أن يكبر تسعا في الأولى وسبعا في الثانية، يعني في خطبة العيد. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا لما يقول السنة كذا فهو ينقل عادة عن الصحابة رضي الله عنهم، ينقل عن الصحابة وعصره وعهده، فلذلك احتجوا بهذا في هذا الأمر، والأمر فيه سعة، من فعل ذلك فله سلف في هذا، له سلف في هذا. ومثل هؤلاء العلماء حينما يقولون السنة كذا، يعني الذي أدركوا عليه أهل العلم وأدركوا عليه الصحابة أو بعض الصحابة، فمثل ذلك لا شك أنه يعني من عمل به لا يقال إن هذا بدعة ولا يقال إن هذا يعني لا أصل له، بل نقول إنه وارد عن السلف، بل هو منقول عن الصحابة، لأن مثل عبيد الله بن عبد الله لا ينقل في الغالب إلا عن زمن الصحابة لما يقول السنة كذا، لأنه ليس من يعني من متأخري التابعين وإنما هو من المتقدمين. نعم. يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. نعم، قال يحثهم في الفطر، يعني هذا بيان لما يذكره الخطيب في خطبة العيد، ماذا يقول الخطيب في خطبة العيد؟ قال يحثهم في الفطر أي في خطبة عيد الفطر على الصدقة، صدقة ماذا؟ صدقة الفطر، يقصد صدقة الفطر، وهكذا عموم الصدقة، لكن بالأخص صدقة الفطر لأنها هي المناسبة لعيد الفطر. ويبين لهم ما يخرجون، أي مقدار ما يخرجون، يعني أحكام صدقة الفطر، أحكام صدقة الفطر. ها؟ الآن لا تستعجلون، لا تستعجلون. فالمذهب قالوا يبين ويحث في عيد الفطر على صدقة الفطر لمناسبة أن العيد له علاقة بعيد الفطر، وأن هذه الخطبة لعيد الفطر، وعيد الفطر من المناسبات فيه صدقة الفطر، فيحثهم فيه عليها، يحثهم فيه عليها، ويرغبهم أو يذكر لهم ما يتعلق بأحكامها. المذهب عللوا ذلك بهذا، عللوا ذلك بهذا، أن هذا لارتباطه بعيد الفطر. بعض أهل العلم قال أنه لا حاجة لهذا لأنه فات محله، هذا كلام يعني فيه نظر، العلم لا يفوت محله حينما يعلم الناس، لأنه هناك من الناس من قد يكون مثلا ما علم بفضيلة صدقة الفطر فيعلمه صدقة حتى لو فات محلها، أو هناك من الناس من أخطأ في قدر الواجب فيعلمه قدر الواجب حتى يخرجه لأنه دين عليه، أو هناك يظن أن الإخراج يكون لقرابته فيبين أنه ليس لقرابته فيعيد إخراجه لآخرين لأنه يبقى في ذمته. من قال أنه يفوت محله؟ ما يفوت محله، هذا علم، والعلم ما يفوت محله. هو صح أنه يعني من لم يكن هو فات على شخص واحد، من هو؟ من لم يكن له رغبة في أن يتصدق صدقة الفطر، لكنه لما سمع الخطبة والله يعني رغب أن يأتي بصدقة الفطر، هنا يقال فات محلها بالنسبة لك، لكن الذين تصدقوا صدقة الفطر وهم كثر وهم الغالب من الناس، منهم من قد يكون أخطأ في إخراجها، منهم من قد يكون لا يعلم كم مقدار المخرج، ومنهم من كان يظن أنه يعني لا حاجة لصدقة الفطر فأخبر بها أنها واجبة عليه فيقوم ويخرجها لجهله. فمثل هذا العلم لا يفوت، وهذا الكلام أنه فات ولا حاجة له، لا ليس معه يعني فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، فلا مانع من أن يذكر أحكام صدقة الفطر ولو في الوقت الذي يكون فات محل إخراجها، لأن هناك أشياء يمكن استدراكها، يمكن استدراكها في هذه الخطوة، ولو لم يأتي منه إلا العلم، يكفي أن يأتيه العلم بهذا حتى يكون في العيد القادم إن شاء الله على علم بأهمية صدقة الفطر ووجوبها على القادر وإلى آخره، ومقدار ما يخرجه ووقت الإخراج إلى آخره. قال ويرغبهم في الأضحى، في الأضحية، ويبين لهم حكمها، لأنه جاء في حديث جندب بن عبد الله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من ذبح قبل الصلاة فيذبح بعد الصلاة أنها ما تقبل منه، جاء هذا في الصحيح، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ذكر ذلك في الخطبة. طبعا ليس معنى ذلك أن تكون الخطبة فقط في بيان أحكام صدقة الفطر أو أحكام الأضحية، فقد جاء كما قلنا في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة ثم قام متوكئا على بلال، يعني يخطب الناس، ووعظ أو أمرهم بالتقوى وحثهم على طاعته، وذكرهم ووعظهم، أو وعظهم وذكرهم. فخطبة العيد هي أمر بتقوى الله وحث على طاعته وتذكير ووعظ، هكذا تكون خطبة العيد كما ذكر جابر رضي الله عنه. ولا مانع من أن يضمن هذه الخطبة إن كانت في عيد الفطر بشيء من أحكام صدقة الفطر، وإن كان في عيد الأضحى فيحثهم على الأضحية ويبين لهم أحكامها ووقتها وإلى آخره، ومن وكيف تقسم إلى آخره، لا مانع، لكنه لا يكون تكون الخطبة كلها في ذلك، لأنه جاء في الصحيح كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقوى الله وحث على طاعته وذكر ووعظ، فلا بد أن تكون الخطبة أو يستحب أن تكون الخطبة فيها من هذا الأمر. نعم. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. نعم، التكبيرات الزوائد التي في صلاة العيد وكذا في خطبة العيد كلها سنة، كلها سنة، فإذا فات محلها سقطت لا تستدرك. فإذا كبر في صلاة العيد وشرع بالقراءة لا يجوز له الرجوع إلى التكبيرات، لكن لو شرع في الاستعاذة والبسملة، يعني الآن سمعه من خلفه يستعيذ فغلب على ظني أنه لن يكبر فقال سبحان الله وذكره بالتكبير، لا حرج أن يرجع، لأن الاستعاذة والبسملة سنة، فلا مانع من أن يرجع ويأتي بالتكبيرات. لكن إذا كان شرع في القراءة بالفاتحة فلا يجوز له الرجوع إلى التكبيرات. ومن رجع جهلا لا حرج عليه، إذا رجع جهلا، وهذا وقع من بعض الأئمة، جاهل ما يدري عن هذا الحكم، لا حرج عليه، أي معنى أن صلاته صحيحة، لا نقول ببطلان صلاته. نعم. قال والتكبيرات الزوائد سواء في الصلاة أو في الخطبة كلها سنة، والذكر بينها، الذكر الذي مر معنا من حديث ابن مسعود أو من كلام ابن مسعود أيضا هذا سنة، وإن كان لم يثبت عنه السلم لكن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. والخطبتان، الخطبتان سنة، الخطبتان سنة. الدليل على أنها سنة قالوا الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره، حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الصلاة إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، فدل على أن الاستماع للخطبة ليس إيش؟ ليس واجب. وإذا كان الاستماع للخطبة ليس واجبا فالخطبة كذلك ليست واجبة، لأنه لو كانت الخطبة واجبة لوجب إيش؟ الاستماع إليها، لأنه سيترتب على القول بعدم وجوب الاستماع أن الناس ممكن يخرجون، وإذا خرجوا كلهم أصبحت الخطبة إيش؟ يخطب على من؟ ما في أحد سيخطب عليه، واضح؟ فدل على أن الخطبة سنة. احتج العلماء بأن الخطبة سنة من بيان أن الاستماع إليها سنة وليس بواجب، ولا شك أن الاستماع للخطبة هو الأفضل، هو الأفضل وهو السنة، واضح؟ لكن من قام ولم يستمع فلا حرج عليه، ولذلك أخذوا من ذلك عدم وجوب الاستماع، أخذوا منه عدم وجوب خطبة العيد وأنها سنة، وأنها سنة. نعم. طيب نقف عند هذا. لا بأس، لا بأس أن يوجه في الخطبة الثانية خطابه للنساء، لا بأس، لكنه يعني ليس أمرا واجبا، لكن لو وجه ذلك لا حرج. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.